انتقل الناظم بعد ذلك إلى نواقض الوضوء. ما هي نواقض الوضوء؟ قال إيش نواقض الوضوء؟ قال ينقضه الأمور الآتية، وهي كم؟ ثمانية نواقض. الناقض الأول الخارج من السبيل، قال ينقضه الخارج من سبيلي، وأطلق الخارج من السبيل، وهو كذلك الخارج من السبيل ينقض الوضوء مطلقا. مثاله البول، الغائط، الريح. طيب واحد بلع حصاه بالغلط وخرجت منه من دبري مثلا، ينتقض الوضوء بخروجه؟ نعم ينتقض الوضوء. إذن الخارج من السبيل ينقض الوضوء مطلقا، سبيل البول أو سبيل الغائط. واضح؟ طيب الثاني من نواقض الوضوء النجس الكثير، قال كالنجس الكثير إلى القليل. إذا خرج من بدن الإنسان شيئا نجسا كثيرا انتقض وضوءه. مثال ذلك الدم، الدم نجس ولا لا؟ الدم نجس، حكي الإجماع على نجاسة الدم، وإن كان يوجد خلاف عند بعض المتأخرين، لكن الجمهور من الفقهاء على أن الدم نجس. فخرج من الإنسان قطرة دم، هل ينتقض وضوءه ولا لا؟ لا ينتقض. خرج منه دم كثير، تبرع بالدم، راح المستشفى وتبرع بالدم، ينتقض الوضوء ولا لا؟ نقول ينتقض الوضوء لأن الدم الخارج كثير، إذن هو نجس كثير. طيب إيش رأيكم لو خرج من الإنسان مثل مثال آخر القيء، إذا قاء قيئا كثيرا ينتقض وضوء ولا لا؟ ينتقض الوضوء لأن القيء نجس وخرج منه شيء كثير فينتقض الوضوء. طيب لو خرج منه عرق كثير، حر شديد، صار يعرق يعرق حتى لو يأخذ ملابسه يعصرها تطلع له يمكن لتر من الماء، لتر من العرق، فهل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض، لأن الخارج ليس بنجس. واضح؟ طيب لو خرج نجس لكنه قليل مثل قطرة دم، لا ينتقض الوضوء. إذن لابد من شرطين، أن يكون نجسا وأن يكون كثيرا، وهذا في الخارج من السبيل ولا من غير السبيل؟ من غير السبيل. واضح مشايخ؟ ثم ذكر الناقض الثالث. نعم، ما هو الناقض الثالث؟ الناقض الثالث هو مس الفرج، قال ومس فرج دبرا أو قبلا بيده ولمس أنثى رجلا. مس الفرج ينقض الوضوء، لحديث من مس فرجه فليتوضأ، أو من مس ذكره فليتوضأ، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب الوضوء من مس الفرج، وهذا يشمل الدبر والقبل. والمقصود بمس الدبر مس حلقة الشرج وليس مس ظاهر الدبر، فمس ظاهر الدبر لا ينقض الوضوء. تمام. والمقصود بالقبل سواء مست المرأة فرجها أو مس الرجل ذكره فإن هذا ينتقض به الوضوء إذا كان اللمس بإيش؟ باليد، إذا كان باليد. أما بالنسبة للمس الأنثى للرجل أو لمس الرجل للمرأة فهذا لا يختص باليد. واضح؟ لا يختص باليد. قال ولهذا قال الناقض الرابع ولمس أنثى رجلا، فإذا مست المرأة رجلا بشهوة، شفت الفرق بين اللمسان؟ الأول في مس الذكر لا يشترط الشهوة، أما مس الرجل للمرأة أو مس المرأة للرجل لا ينتقض إلا بشهوة. الفرق الثاني في مس الذكر لا ينتقض إلا إذا لمس بيده، وأما مس الرجل للمرأة وعكسه فينتقض مطلقا باليد أو بأي شيء لكن بغير حائل. لا لا بغير حائل. أما إذا مس الحائل لا يسمى مسا، إذا مس بحائل لا يسمى مسا. يقولون أن امرأة اتصلت على الشيخ برنامج فتوى وقالت يا شيخ هل يجوز للحائض أنها تمس المصحف؟ فقال إذا كان بحائل فإنه يجوز. قالت لا يا شيخ نحن من الرياض ما بحائل. لا الحائل هنا لا يقصد به لا يقصد حائل المدينة، كما أن الجوف في قولنا وصول شيء إلى الجوف لا يقصد به المدينة. طيب هذه فائدة نفيسة يا شيخ اكتبها. نعم. قال ولمس أنثى رجلا وعكسه بشهوة. قوله بشهوة يرجع على الأمرين اللي هو مس المرأة للرجل ومس الرجل للمرأة، لا ينتقض إلا إذا كان بشهوة. الناقض الخامس من نواقض الوضوء ما هو؟ قال كالأكل للحم إبل. أكل لحم الإبل، طبعا إبل بإسكان الباء لمراعاة الوزن حتى لا يختل الوزن. فمن نواقض الوضوء وهو الخامس من النواقض ايش؟ اكل لحم الابل، اكل لحم الابل. وقيد نقض الوضوء باكل لحمه دون سائر اجزائه. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني لو شربت لبن، ها، حليب النياق، ولا افطرت الصباح على كبدة حاشي، تمام، ولا كرشة، فكل هذا لا ينتقض به الوضوء، ولا ينتقض الوضوء إلا باللحم، تمام. ليش؟ في الدليل نقول لأن الذي ورد فيه النص لحم الإبل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل، فقط توضأ من لحوم الإبل، واضح؟ فذكر اللحم فقط. طيب والباقي ليش ما نقيس نقول يقاس؟ ها؟ ممتاز. نريد أن نقول ليش ما يقاس الكبد؟ نقول لأن شرط القياس هو أن يكون الحكم معقول المعنى حتى نقيس. أول شرط للقياس يكون معقول المعنى. ونقض الوضوء بأكل لحم الإبل تعبدي، لا يعرف معناه، لا يعقل معنى، واضح؟ نعم. قال الناظم وشرط الأصل القصد، وشرط الأصل العقل للمعاني. شرط الأصل في القياس العقل للمعنى. قال رحمه الله تعالى وغفر له كالأكل للحم إبل. وزوال العقل، وهذا هو السادس من نواقض الوضوء. ها يا صهيب، ما هو الناقض السادس من نواقض الوضوء؟ زوال العقل. ويدخل في زوال العقل عدة أمور، منها الجنون. ها، واحد إذا جن ثم أفاق فإنه يجب أن يتوضأ، ومنها الإغماء، ومنها البنج تخدير، ومنها السكر، ومنها النوم. منها النوم، فإذا نام الإنسان فيجب عليه أن يتوضأ، خلاص، فمن نام فليتوضأ. ولكن يستثنى من النوم النوم اليسير من القاعد أو القائم، لأن ورد حديث أن الصحابة كانت تخسف رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة، وهذا في القاعد، في القاعد. ويقاس عليها عليه قياسا أولويا القائم، فإذا كان نوما يسيرا من القاعد أو القائم فإنه لا ينتقض الوضوء. ثم ذكر الناقض السابع من نواقض الوضوء وهو غسل الميت. فإذا غسل الإنسان ميتا، مغسل الموتى، إذا غسل الميت يجب عليه بعد ذلك أن يتوضأ. وش الدليل؟ فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ورد هذا عن أبي هريرة وعن ابن عباس. والمقصود بغسل الميت الذي يباشر غسله وتقليبه، أما اللي يناول المغسل يناوله مثلا الأدوات أو كذا، لا ينتقض وضوءه. إذا كان يباشر التقليب والغسل فهذا ينتقض، أما إذا كان بس يعطيه المغسل فهذا لا ينتقض. قال الثامن من نواقض الوضوء وموجبات غسل. من نواقض الوضوء موجبات الغسل، قاعدة عند الحنابلة يقولون وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء. وسيأتي ذكر موجبات الغسل. ثم ذكر الناظم قاعدة مهمة قال: ولا تسأل سوى الثقات. هذا يسمى عند النظامين الحشو في الأبيات. يعني المقصود هنا إيش؟ أن نأتي بفروض الوضوء، خلصنا فروض الوضوء، باقي معانا فراغ في البيت، تمام؟ فبعضهم يقول يضع حشو كلمة، لكن الناظم ينبغي أن يكون الحشو دائما مفيدا، مثل قول صاحب الرحبية مثلا لما ذكر الفروض المقدرة في كتاب الله، ها؟ والفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإذن سواه البتة، ها؟ نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان، خلصت، باقي معنا فراغ، وش نسوي؟ قال: والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. فينبغي أن يكون الحشو مفيدا، ولهذا جاء بعض العلماء واختصر الرحبية، اختصر الرحبية في عدد أقل من الأبيات، قال في أول منظومته قال: وجيزة والحشو فيها قال وجيزة والحشو فيها يندر جدا، وحشو الرحبي سكر. تمام، الرحبي رحمه الله أبياته فيها كثير من الحشو، لكن حشو جميل ولذيذ ومفيد. تمام، فقوله هنا يضع لك قاعدة، يقول: ولا تسأل سوى الثقات، يعني أحكام الشريعة لا يجوز أن نسأل فيها أي واحد. شوف واحد، بعض الناس في الحرم ماشي، شوف واحد ملتحي قال: لو سمحت شيخ أنا سويت كذا وكذا وكذا، ما يكفي، ليس من شرط المجتهد، لا يعرف المجتهد بطول لحيته، وإنما يعرف بعلمه. تمام، خذ طبقات الناس إذ يفتون، ثلاثة للرابع المفتون، مجتهدان مطلق مقيد بمذهب والأول المؤيد إلى آخره. فلا ينبغي للإنسان أن يسأل أي واحد، إنما يسأل الثقة، والثقة من جمع أمرين: الثقة في علمه والثقة في دينه. قال الناظم: وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. فيكون إنسان عنده دين وعنده ورع ونحو ذلك. نعم صحيح، ولا لا تسأل سوى الثقات. بعض المسائل التي فيها خلاف أيضا إنما يؤخذ فيها بقول العلماء المجتهدين. والفتوى أيها الإخوة الكرام مقام عظيم، لا ينبغي للإنسان، الفتوى هي الإخبار عن حكم الله عز وجل، لا ينبغي للإنسان يتجرأ على الفتوى ويسارع في الفتوى. يقول الغلاوي، يقول: قالوا: ومن لم يختم المدونة في العام لا يفتى بما قد دونه، وغير من يختم نص المختصر في كل عام وشروحه حصر، مع الإحاطة بكل حاشية، فخلي فتواه كريح ماشية. والحق أن تفتي بعد أن ترى نفسك أهلا ويرى ذاك الورى، فمالك أجازه 70 محنكا للصحب يتبعون، وقال: ما أفتيت حتى شهد 70 شيخا أنني على الهدى. والشافعي أجازه الإمام بحان أن تفتي يا غلام، واليوم أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور. وجاء في الرد عليهم بيت عن جعله في النظم ما أبيت، لا يصلح، لا يقبل الإفتاء من كل أحد بل لخواص الناس في كل بلد. المقصود أن الفتوى لا ينبغي الإنسان أن يسارع فيها ولا أن يستفتي أي أحد، لا يستفتي إلا من عرف بالعلم والدين. ثم ذكر الناظم الأشياء التي تحرم على المحدث، والمقصود بالمحدث هنا من المحدث حدثا أصغر. قال: ويمنع المحدث أول مس المصحف، فلا يجوز للمحدث أن يمس المصحف. وهل مثلها الجوال؟ إذا كان المصحف على شاشة الجوال ولا ما يدخل فيه؟ فيه خلاف بين علماء العصر، واختلفوا في مصحف الجوال، واختلفوا هل مصحف الجوال يمسه المحدث في ذي الحال. فبعضهم يقول إنه يجوز لأنه ليس بمصحف، بعضهم يقول لا، ما في فرق، هذا كونه إلكتروني وهذا ورقي، ليس هذا المؤثر، المؤثر هو وجود آيات المصحف. فالاحتياط إذا كان يتركه أو يمسه بحائل، ولهذا المس بحائل جائز حتى للمصحف. والفتوى، الفتوى المشهورة عند أكثر المشايخ أنه يجوز مس مصحف الجوال، وعلى كل حال مسألة فيها بحث. الثاني مما يمنع منه المحدث الطواف. لحظة، مس المصحف من المحدث فيه دليل يمنعه من القرآن أو من السنة؟ فيه دليل لا يمسه إلا المطهرون؟ يقول بعضهم لا يمسه المطهرون الملائكة، ليس مقصود. طيب وفي حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث قال بعضهم لا الحديث هذا لا يقصد به الطاهر من الحديث. نقول حتى لكن ورد عن الصحابة رضي الله عنه، فقد ورد عن سلمان وعن سعد بن أبي وقاص وعن جماعة من الصحابة أنهم قالوا إيش؟ لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يعرف في هذا خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم الأمر الثالث، طيب الثالث من الأمور التي يمنع منها المحدث هو إيش؟ هو الثاني، الطواف. فلا يجوز الإنسان أن يطوف بالبيت لا وهو متطهر، وفي أدلة على هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ومنها أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، واضح. ومنها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام. وهذا الحديث ورد موقوفا ومرفوعا، قال بعض العلماء أنه لا يصح مرفوعا لكنه يصح موقوفا. وهل قول لو كان موقوف حجة ولا ما حجة؟ قول الصحابي حجة عندنا. ثم الصحابي نعم يقول وقول صاحب إذا لم يردي عن صاحب خلافه فاعتمدي. الثالث مما يمنع منه المحدث هو إيش؟ الصلاة. فلا يجوز للمحدث أن يصلي لا فرضا ولا نفلا ولا جنازة، فكل أنواع الصلوات لا تجوز للمحدث، وهذا محل اتفاق. أما الصلاة محل اتفاق أن المحدث لا تصح صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما مس المصحف والطواف فهو قول جمهور العلماء وإن كان فيه خلاف، هذا اللي قلت لكم رتب المسائل، نحن نقول يحرم الكل لكن في بينها فرق في الرتبة. تحريم الصلاة على المحدث أول شيء محل إجماع، ثاني شيء من كبائر الذنوب صلاة إذا صلى وهو محدث، هذا من كبائر الذنوب، حتى ذهب بعض الحنفية لأنه يكفر والعياذ بالله، لكن المرجح عند الحنابلة أنه لا يكفر لكنه من الكبائر والعياذ بالله.